نوران. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. صلوا على طه الرسول، صلوا يا عباد. الله الله الله وفرحنا بعون الله مقبول، حققنا المراد. صلوا على طه الرسول، صلوا يا عباد. الله الله الله وفرحنا بعون الله مقبول، حققنا المراد. صلينا وسلمنا وهنينا العرسان، تممها يا ربي بالنور والإيمان. صلينا وسلمنا وهنينا العرسان، تممها يا ربي بالنور والإيمان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. فرحتنا يا ربي تتم برضاك، واللي إسلامنا فرحتنا ومولانا يتوب. سبحانك يا ربي جمعت القلوب. إسلامنا فرحتنا وللمولانا يتوب. سبحانك يا ربي جمعت القلوب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله على طه الرسول، صلوا يا عباد. الله الله الله فرحنا بعون الله مقبول، حققنا المراد. صلوا على طه الرسول، صلوا يا عباد. الله الله الله فرحنا بعون الله مقبول، حققنا المراد. صلينا وسلمنا وهنينا العرسان، تممها يا ربي بالنور والإيمان. صلينا وسلمنا وهنينا العرسان، تممها يا ربي بالنور والإيمان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الكتاب. وبدينك يا ربي بقينا حباب، عالسنة يا ربي كتبنا الكتاب. وبدينك يا ربي بقينا حباب، بالفرحة عمرها وقربنا إليك. فرحتنا وهنا الليلة لديك، بالفرحة عمرها وقربنا إليك. فرحتنا وهنا الليلة لديك. صلوا يا عباد. الله الله الله فرحنا بعون الله مقبول، حققنا المراد. صلوا على طه الرسول، صلوا يا عباد. الله الله الله فرحنا بعون الله مقبول، حققنا المراد. الله الله صلينا وسلمنا هنينا العرسان، تممها يا ربي بالنور والإيمان. صلينا وسلمنا وهنينا العرسان، تممها يا ربي.